من القاهرة. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسابيح يسبح باسمك صمتي وصوتي. سبحان الله، تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته وتتوالى على العالمين آلاؤه. سبحانه، لا يدرك في حس ولا يخيل في نفس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه، ذاته مقدسة أبدية وصفاته معظمة أزلية، موجد المخلوقات ورازقها، عالم ظاهرها وباطنها، رب الحياة والممات، رب الآخرة والأولى، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. سبحان من خلق الحياة، سبحان من كتب الممات، سبحان من فلق النواة. هو الله. سبحان من رفع السماء، سبحان من نشر الضياء، سبحان من قبل الدعاء. هو الله. سبحان من خلق الزمان، سبحان من خلق المكان، سبحان من خلق العباد. هو الله رب الوجود ولا أهل الجنة يتفاوتون في المنازل والدرجات بحسب أعمالهم، حتى إن أهل درجات العلا يراهم من هم أسفل منهم، كما نرى الكواكب البعيدة في السماء الدنيا. يقول الهادي البشير: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بي وصدقوا المرسلين. مولاي حبك زادي ومؤنسي في سهادي، يراك يا اللهم إنا نسألك في هذا الصباح إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اهد أبناءنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنهم سيئها، لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة كنا بصحبة الدكتور محمد مصطفى يحيى، وتبدأ معكم هذه الفترة التي تستمر معكم حتى الثامنة بمشيئة الله وحوله، ومعنا من هندسة الهواء الزميل شريف الغمراوي، وأسعد بكم خلال هذه الساعات الدكتور وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 6:03، وهذه فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الترتيل المبارك من أول سورة مريم وحتى الآية 35 من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين.